أول هذه الأسئلة الذي قدمه الأخ يسأل سؤالين، يقول: هل الأخت الشقيقة أو لأب من العصبات مثل الأخ؟ الجواب لا، ولكنها في حالة واحدة مع البنات، يعني الأخوات مع البنات عصبات، فلو هلك هالك وترك بنتا وأختا فإن البنت تأخذ النصف والأخت تأخذ النصف الثاني تعصيبا، لأن الأخوات مع البنات عصبات. ولو هلك هالك وخلف ابنتين وأختا شقيقة فإن الابنتين تأخذان الثلثان والباقي تأخذ الأخت تعصيبا. إذن الأخت تكون ترث تعصيبا في حالة واحدة مع البنات إذا بقي من الفرض في تلك المسألة شيء، أما إذا استوعبت المسألة فلا. السؤال الثاني يقول: يعني هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وأيضا أخت شقيقة، البنتان يأخذان الثلثان والأخت الشقيقة تأخذ الباقي تعصيبا، وليس هناك شيء لبنت الابن لسببين: السبب الأول أن البنتين استغرقا الثلثين، السبب الآخر أنه لم يوجد معها عاصف، فلو وجد معها عاصف يعني وجد أخوها أو من هو دونه لعصبها وقدم ماذا على الأخت. يقول الأخ: هل ولد الأب هو الأخ الشقيق والأخ لأب؟ الجواب لا، ولد الأب نعم، يعني ولد الأب إذا أطلق هكذا يشمل الأخ الشقيق والأخ لأب، وإذا أردت أن تميز فقل الأخ الشقيق والأخ لأب، لكن لا يشمل الأخ لأم. إذن عندما يقول ولد الأب ما المراد به؟ يعني يريد به أخاك من أمك وأبيك وأخاك من أبيك. نعم، ما قال ولد الأبوين، قال الولد من الأبي. لا، هو لما يطلق يقول الولد من الأبي يشمل، لكن لو قال يعني قصد وقال الأب الولد من أبوين، هو قال ولد الأب، ما قال الولد من أبوين ولا غير، قال ولد الأب. نعم، لأنه عندما يتكلم هنا يتكلم عن مسائل الفرائض، ولا يأتي لا يقول أن أم وغيره. أب قسم إرثه على الذكور دون النساء كعادة عندهم أن المرأة لا ترث، هذا خطأ، هذا اعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا هو حكم الجاهلية الذي قال الله تعالى فيه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإنهم في الجاهلية ما كانوا يورثون المرأة ولا يورثون الصغير، ويعللون ذلك بقولهم إن من يستحق الإرث هو الذي يستطيع أن يحمل السلاح ويذود عن الحمى، وهو الذي أيضا يحوز ماذا؟ الغنيمة. أما المرأة والصغير فلا طاقة لهما بذلك، ولذلك لما نزلت آيات المواريث شقت على بعض الناس، لكن هذا حكم الله سبحانه وتعالى. إذن المرأة كما هو معلوم الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى قسمة المواريث في كتابه العزيز، ولم يدع ذلك لأي أحد من خلقه، وإنما هو سبحانه وتعالى هو الذي بين ذلك وأجمله في مسائل في ثلاث آيات ذكره الله سبحانه وتعالى، فوضعت أصول الفرائض. ثم أتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ورث الجدة، وأيضا ورث الجدة الأخرى، فهنا نقف عند ما جاء به النص. يقول الأخ: ما حكم الاستماع إلى الأناشيد؟ ما أدري ماذا، هذا سؤال مطلق، يعني هناك من يضع بعض الأناشيد التي لها أهداف، فتجد أن بعض الطوائف أو مثلا أصحاب المناهج تجد أنهم يضعون أناشيد ويعللون على أن الاستماع إلى هذا النوع فيه وفيه، أما مجرد أن تستمع إلى أناشيد تتحدث عن أمور فيها مصلحة وغيرها فلا أرى بأسا في ذلك، شريطة ألا تكون تلك المقصودة التي تضعها بعض ماذا الأحزاب المعروفة. يقول الأخ هنا: هل يحاسب الإنسان عن وسوسته؟ الشيطان أثناء الصلاة وعبر الصلاة تأتي يعني أمور خطيرة رغم ماذا اجتهاده الدائم. يعني الأخ يسأل عن سؤال مهم: هل نحن إذا فكرنا في أمر من الأمور، قد يفكر الإنسان في أمور سيئة ولكن هذه الأمور لا ينطق بها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وضع عن أمتي ما لم تتحدث به أو تتكلم به، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. فالإنسان قد تخطر له خواطر في الصلاة أو في غيرها، سواء كانت هذه الخواطر حسنة وربما تكون غير ذلك، لكنه دائما يحاول أن ينصرف عنها وأن يتعوذ من الشيطان في أي حال من الأحوال. عمر رضي الله تعالى عنه يقول: كنت أجهز الجيش وأنا في الصلاة. يعني عمر الصحابي الجليل المشهود له في الجنة، الذي كان ينزل القرآن مؤيدا لرأيه، كان ينشغل بأمور المسلمين. وأنتم تعلمون بأن الإنسان إذا انشغل بأمر انصرف إليه، ولذلك ينبغي للمسلم دائما أن يتحصن في أمر الصلاة، لأن من الأمور التي يغزوها الشيطان كثيرا هي الصلاة، لأن الإنسان إذا أراد أن يصلي حضر الشيطان، فإذا سمع الندى ولا وله ضراط، فإذا انتهى المؤذن فرغ من أذانه عاد الشيطان، فإذا أقيمت الصلاة عاد فرك هيئته الأولى، فإذا انتهى من الإقامة عاد وبدأ ينفذ في نفس الإنسان: يا فلان أنسيت كذا، أعملت كذا، ألمت، حتى أحيانا يذكره أمورا نسيها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. يعني شككت في الرباعية، أهي ثلاثة أم أربعة؟ اجعلها ثلاث وأتي برابعة. والرسول لما سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشك في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أما سؤال الأخ فسؤال مهم، وهذا يشكل على كثيرين. يعني الإنسان قد تخطر له خواطر، وهذه الخواطر ليست من أمور المحمودة، فمجرد أن تخطر له تلك الخاطرة هل يعاقب عليها؟ الجواب لا، لأن هذه فيها نص: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها. حديث النفس هو الذي لا تنطق به في اللسان، وليس حديث النفس كما يقول البعض عندما يأتي إلى صفات الله يدخلها في حديث النفس كما نجد بعض الفرق الضالة. لا، لأنه أيها الإخوة تجدون أن بعض الصوفية مثلا يرون أن غاية المقامات عندهم التي يصل إليها الإنسان هو أنه يخفي الأمور، يعني يبدأ ويصل إلى مرحلة بحيث أنه يرفع عنه التكليف، يبدأ فأولا يذكر ثم يصل إلى غاية هو ثم خلاص هو يعني ما يحتاج أن يقول لا إله إلا الله، هذا كله من الخطأ. إذن حديث النفس هو الذي يغزو الإنسان، يخطر على ابن أسلل ولا ترتاح له نفسه، ثم إنه يطرده، يحاول أن يطرده. هذا الشيء لا يؤاخذ عليه الإنسان إلا إذا اعتقد صحته، تكلم به ما لم تتكلم أو عمل به. أما مجرد خاطرة فهذا لا يملكه الإنسان، يعني هذه الأمور التي ترد على الإنسان لا يملكها أيها الإخوة. إذن هذه الأشياء التي تعرض للإنسان من وساوس الشيطان، كذلك تجدون أن الإنسان الشيطان أحيانا يوسوس الإنسان في الوضوء، مثلا يغسل وجهه ثلاثا يقول لا مرتين ثم يعود ويغسل، وهكذا هذه كلها. والإنسان إذا انصرف وراء الشيطان في هذه الأمور فإنه لا شك يضله. فعلى الإنسان أن يتجرد من هذه الأمور وأن يتجنبها. إذن الأخ هنا يقول الشيطان أثناء الصلاة، يعني يعلم الإنسان وعبر الصلاة أمور خطيرة رغم ماذا اجتهاده. وإياكم.